الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كما تعلم صلاه بإذن الله تعالى في تفسير سوره الحج والاخوه الاخوه في مدن كثره المسجد او الغرب في القرى الكريمه في الاخوه الكرة المدينه سوره الحج هي سوره التاسعه والثمانون من سوره المصحف الكريم وهي سوره مكيه وايها تسعه عشر روى النسائي عن جابر رضي الله عنه قال صلى معاذ رضي الله عنه صلاه فجاء رجل فصلى معه فصلى في ناحيه المنزل ثم انصرف. يعني هذا الرجل نوى المزارقه كان مسؤولا فلما صلى نوى المزارقه في الايام ثم صلى في ناحيه المنزل ثم انصرف. فبلغ ذلك معاذا رضي الله عنه فقال منافق. فنذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فسال الحكم فقال يا رسول الله حلف وصلي معه يصلون عليه فانصرفت وصليت في ناحيه المنزل فعرفت ما فعل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افتانا يا معاذ أين أنت من سبح اسم ربك الأعلى والشمس والضحاها والفجر والليل إذا يغشاها. يعني هذه الصورة تناسب حال القوم الذين والذين فلا كفر المسلمين تصويرا ويكفر به. وسبق أن نقف هذه المسألة في سبح الإمامة وأن على الإمام أن يراعي حال المؤمنين. فإن كان الموضوع أن يكفي دون التصوير ودون التصوير فلا حرج ان يصلي حتى لو قبل من سوره البقره في ركعه مثلا لكن حرج من ذلك. لكن ان كان ذلك يشق عليه او يسلم عن الصلاه او يجعل بعضا منهم مثلا يصلي في البيت لانه يتضرر في هذه الصلاه الطويله فمن غير المناسب ان بعض الاخوه ينكرون على الناس حينما يشتكون من التطويل المخالف للسنه والذي يمكنهم لأن يكون بعض العبارات تقول تنتقل في الصبور في الجمعية بالساعات ولا تمنى وتجلس أمام كذا بالساعات ولا تمنى الصلاة بالذات لا تمنى كذلك أيضا بنفس العذر يعتذر الذين يقررون على الناس في صلاة الجمعة. طبعا هذا أسلوب غير صحيح. لماذا؟ أن الفارق واضح فرق بين واحد واجب في الامور الجمعيه او يفعل كذا وكذا مما يستغرق وقتا افضل من الخطه الطويله هذه. هناك فرق الفرق ان هنا في هذه الحاله المطالب بالمحافظه على الطهاره المطالب انه ايه يحافظ على الطهاره وعلى الامور الى ان ياتي وقت الصلاه هذا فرق جماهيري وهذا من اساس تطبيقه من اجل المطالب المجاز ويوهمه وأيضا من الأساليب الخطأ التي يلجأ إليها بعض الناس مع الاعتذار عن التعبير العام يعني يقول لي الحاج يعني يشوف نفسي ثاني بالضبط كده زي الدخلة اللي في أحد المسلمين يقول له متعجبه ويروح يتكلم. لا الكشف النفسي صلاة الجماعة ليس كشف سن ولا مسلمين كبير لم يكن مفتوح مفهوم يرغب في جميع المسلمين يقولون في تبرع أحوال جميع الناس وليس طريقة خط دون الآخرين فالمسجد مفتوح وبيت النصر موجود في جميع المسلمين أن يصلون فيه صلاة الظهر كان خروجا كان كبابا يعني فلا يصلح أن يفتح ويدخلوا للمتعجب ويروح في المسجد الثاني. لا احنا موجود لا نفتح أحدا. صحيح إذا توفرت المساجد وحط نوع من التبنيع بحيث أصبح معروفا بحيث أن هذا لم يصلي كما جاء التصوير يأتي في المسجد الفريق يمكن أن يعني يكون في صلاة مختصرة أكثر فهذا طبيعي الذي يختار. ولكن عموما ينبغي أن يراعي المنزل بالقول لجميع الناس ليس فكرا عرضا إلا في دون الطريقة فما يصبح هذا الذي الحجة لأن تكون الشخص الشجة بل جساقة الإمام يقوم بطلب أضعى بطلب ينظر في المأمين ويرى ماذا يعني يحتاجون منه ولا يطلبه. فكثير من الناس مثلا وخطوا في الطريق لأن في المسألة الأمر سهل، في المسألة الأمر سهل يعني ما اضطر ولا ما كان يطلب وكان ركعة واحدة مثلا بالبقرة على عبران والنساء والمائدة لا في حرج، هذا شيء جيد ما نزل في مكان يذكر رمضان مثلا لماذا لأن النفس سعى ممكن يختار فعلا منزل النفر إلى بعض الإخوة قد يحتاج إلى أن يلم قبل الركعة مثلا في رمضان يحتاج كل ما نفسه أو غير حظ الخطاب هذه الحالات كثيرة في النفع الأمر سهل. أما في الطريقة فالبال دعاة أحوال عامة الأمان ولا يقدر يتصفى لأن النبي لجميع المسلمين وليس لمجموعة عمرية يعني واحدة. ولذلك هنا هذا الرجل يعني الناس لا تدري ما أعذره، بعض الناس عندهم معاناة مرضية معينة قد يكون هناك يتصل إلى مدافعة الأخلاقية مثلا وبالتالي يذهب بصور الصلاة، قد يكون مريض ولا أحد يحس بالإمام من يعرف كل واحد على حدة حلفه ممكن كان مريضا يدعى التعب الشديد الواحد يتكلم عن ضغطه جدا إلى ثالث مثلا فالحمد يعني صحيح الشخص الذي نقرا رخص له أن يصلي جالسا أو أن يصلي الضر القدر المستطاع، لكن كما يعني قلت للناس أعذار نفس الغرض واحد عنده معاه يروح يمشي قطر معاه أو سيارة معاه أو سيارة أو أي شيء من هذا عنده صلاة عمل ففي هذه الحالة إن كان الإسلام تكون صلاة يعني ما كنا تراكم أغلى الناس فيصلي فيهم صلاة أضعف فيهم طبعا وإن كان هو يعني كافة فلا يحمل يعني ضعفهم على قوته فيدركهم بشيء فلا يصبون عليه حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم قرر هذا الرجل أو هذا الفتى وما كان رجلا طعنا في السجن لماذا لما عنده ما قدر أن يعيها عنده شغل معين فهو ما قصر رجل أتى لصلاة الجماعة فمعاذ كان يصلي حتى يعني بعض الرجل صلى في رمضان للبقرة فماذا فعل هذا الشاب؟ نوى المفارقة وانتهى جانبا وصلى مصليا وأتم الصلاة وانطلق إلى شغله فالرسول أقره على ذلك وأنا أنت على ذلك وقال أتكاد يا معاذ أن تكتب الناس عن صلاة الجماعة أتكاد يا معاذ قال فأرسل الحين عندك الإنسان بإذن ربك تعالى والكم والحنة والفتح والجنة إلى وقد كان الغالب على صلاة الرسول عن صلاة الجماعة لسور المخطط حزب المخطط من دفع سورة الخط رواية كريم لأن كل إذا قرأ من سورة أخرى من الأخوان كل إذا يعني سرع سورة أقرأها كاملة أقرأها كاملة فإن من يقرأ سورة كاملة من سورة البطل ومن يحل يعني إذا افتتح سورة من قبلها كاملة واضح يعني ليس القرآن مغرب الأعرف كل الأعرف كان هذا كان عن النبي صلى الله عليه وسلم فلما سأل عن الدين والبعض كان يأمرنا بالتخفيف ويأمرنا بالصافات والصافات لو واحد فعل هذا الآن لا هذا بيننا ولا المشكلة في أن بعض الناس الذين يكون بالتخفيف لا وعندهم مرض ولا يوجد أي أعراض هو يعني يستسلمون العلاج يريدون الإنسان أن يدخل في مثلا بسرعة ويخلص الطلب الى السرعه ويبدو من يوم الى الموضوع لو لا يعني يمكن هذا فهؤلاء هم الذين ينفع عليهم ان اقول لك تخفيف امر من الدين تخفيف امر من الدين فلماذا كما جاء في هذا الحديث كان يامرنا بالتخفيف ويامرنا بالقران فاذا هذا يدل على ان التخفيف ايضا مراعي في سنه النبي صلى الله عليه وسلم خلاص هذا المحمولين إذا كان يحتمل التصوير أن يصور لا حرج أما إن كان يصف على إقراعهم فالمريض أن يراعى الظروف أن المحكومين على التصوير لأي مكان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجر ولا يمنع واستحي من الوعد والذي إذا يسر هل إذا قتل به حجرا وانتظر أن يصف فقوله تعالى والسنه اذا تمثل اقسم تعالى باياته بما يحصل به من انتظار الليل وظهور الضوء وانتشار وسائل الحيوانات لطلب الارزاق فيمكن الله سبحانه وتعالى وقت الفجر والفجره وكما قال الرسول يمكن هذا قوله تعالى والسنه اذا تمثل فهذه الايه من عده عهد وعهد لماذا؟ لأنها تشاكل نشور الموتى من قبورهم. الاستيقاظ بعد النوم يشبه الحياة والنشور بعد النوم، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصباح الله ظنك أصبحنا ومنك أمسينا ومنك نحن ومنك نرد وإليك النشور، وفي المساء يقول الله ظنك أمسينا ومنك أصبحنا ومنك نحن ونرد إليك المصير. فلأن النوم أخذ النوم والاستيقاظ الإنسان بعد يعني نومه يشبه البعث والنشور بعد النوم. نعم، فبالحصول من الفجر وخروج الجموع الفجري ينقضي الليل ويظهر الضوء وينشر اليد وسائر الحيوانات لطلب الأرزاق والسعي في المعاد والمصالح. هذا يوجب يعني ويشاكل نشور الجوده عنكم. وفيه عبرة لمن تأمل والفجر وليال عشر وليال عشر. من قال إن الفجر هنا المراد به الفجر يوم النحر قال إن ليالي العشر يوصف بها عشر للحجة العشر أوائل الليل للحجة. يقول القرطبي رحمه الله تعالى على قول سيدنا عباس بن الجهلي عصر الحجة لأنها أيام الامتنان لنصف الحج. وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه المرفوعة ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام يعني عصر الحجة. وحكى ابن جرير أنه قيل عني بها عصر المحرم وعصر المحرم والرازي قولا ان العصر الاواخر من رمضان لما فيها من لذه القدر. ولما صح ان صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل العصر الاخير في رمضان تلك المنبره واحيا ليله واهي صباح له. وثم توجه اخر في العصر وهو انها الليالي التي يحلوي فيها الليل ويستنزف ظلامه ويغسل الافق ثوابه. وتلك خمس من اوائل وخمس من اوائل وليالي العصر هذه ثم بها اشدت الظلم حين لا خبر ولا عباد وليت الخمسه في امر الخمس والخمسه في اوائل الخمسه. قال وليت ربك عنه بمثابه قوله في الصور الاتيه والليل الى يغشى والليل بها هدى مما يبين وجه العبره ويجليها اثر منزله. ولا بعد في هذا المعنى بل فيه توافق لبقيه الايه. وبالجمله فاوضح المخصصات ما عصب المبين او ايدته قرينه او حاك مرائره والله تعالى اعلم. قوله تعالى والشفع والمسرق يعني الخلق والخالق والشفع والمسرق اول قول فيها الخلق والخالق قسم بالخلق والخالق. فالسبع بمعنى جميع الخلق لماذا؟ لازدواجه كما في قول الله سبحانه وتعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. الزوجية ظاهره عامه في كل مخلوقات الله فما من شيء الا وايه وله زوج. وهذه حقيقه علميه ايضا قطع بها القران وقطع بها الله سبحانه وتعالى وهو قال هذا المخلوقات لان كل شيء من المخلوقات شخص يعني وفي شيء لابد له من الزوج. ونحن الان نعلم اشياء ايضا مما يؤكد هذا المعنى حتى الكهربيه فيها ثاني ضمير او المغناطيسيه فيها سماء وجنوب. طبعا الكائنات الحيه ذكر وانثى حتى النباتات نبات مذكر ونبات مؤنث يحضر للتجاوز مثلا. ما من شيء إلا هو يقابله شيء. هذه الظاهرة يعني الزوجية ظاهرة موجودة في كل المخلوقات. هذا على هذا الأساس قال بعض المفسرين إن السفع والمسرق حكم بالخالق والمخلوقات كلها، لأن الوتر هو الله سبحانه وتعالى، وأما الشفع هو كل مخلوق شفع، فلا بد أن ينضم إليه أو يقابله لا يكون متزوجا له يعني مخالفا له أو مقابلا له وقديما له. والدليل قوله ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، حتى السحاب حتى السحاب في ثالث وجيه أمود. قال المجاهد كل خلق الله شفع، السماء والأرض والبر والبحر والجن والإنس والشمس والقمر والبكر والإيمان والسعادة والسخاوة والهدى والضلالة والليل والنهار والشفع والوترة، وهو الله سبحانه وتعالى لأنه من أسمائه، لأنه من أسمائه، يعني الصدقين يرى أن الوتر من أسماء الله الحسنى، لأن الله حديثي فإن الله وتر يحب الوتر، فأخر من هذا أن هذا من أسماء الله تبارك وتعالى. والوتر معنى الواحد الأحد، الواحد الأحد، فأقسم الله سبحانه وتعالى بذاته وبخلقه في طويل والسفر والوتر. وخير المعنى أو المعنيه بالسفر والوتر جميع الموجودات من الزوات والمعاني، لأنها لا تخلو من سبع وتر، من سبع وتر طبعا هذه الفرد في الفرد والسفع الذي هو الزوج، فالمخلوقات إما وتر إما سبع، فهذا قول آخر إنها قسم من جميع المخلوقات لأنها إما سبع وإما وتر. وقال القائل ومن فسرهما بالجنود والسيارات، طبعا السيارات هنا وكلها بالكواكب او سبع الصلوات ووترها او بيوم النحر وعرفه، فلعله افرد بالذكر من انواع المسجود يناري وامثله فقط، ما فهذا افرد بالذكر من انواع المسجود ما راه اظهر دلاله على التوحيد او مدخلا للدين او مناسبه لما قبل المنع. قال ابن جرير والصواب من القول في ذلك ان يقال ان الله تعالى ذكره اقسم بالشفع والوتر ولم يخصص نوعا من الشفع ولا من الوتر دون هذا بطلب ولا عقل، وكل شفع الوتر فهو مما اقسم الله به مما قال اهل التاويل انه داخل في قسم هذا لعموم قسمه بذلك، وقد قلت فالشفع والوتر وايضا فالشفع والوتر بفتح الغام وشفعها وهما لغه تنجيل لغه اما الوتر او الوتر. فالليل اذا يسر اي اذا يمضي للسرى المكسوريه، والليل اذا يسر يعني اذا يمضي لقوله تعالى والليل اذا ادبر، والتقييد بذلك إن التعاقب من قوة الدلالة على كمال القدرة ووفور النعمة، ففي الليل الراحة التي هي من أعظم النعم، وفي النهار المكاسب وغيرها، فالليل في حد ذاته هو نعمة، لأن في الليل يستمر المكاسب النوم والهدوء والراحة، ثم إن هذا الليل لا يدوم فإنه يسري أو يصبر ويمضي كذلك نصفه النهار ليسعى الناس في مصالحهم وفي مكاسبهم ومحاسنهم. وحدث الياء للتخفيف في اصل ايه والليل الى يسري الى يسري، فحدث الياء للتخفيف ولتتوافق رؤوس الايه. ومن القراء من حذفها وصلا ورفعا، ومنهم من حصلوا لاحدهما كما فصل في كتب الاداء يعني كتب المعلقه بالاداء الاسلام، ولذلك من نظر الى الاداء المحذوفه يقول والليل اذا يسر فيوقف الراء لان بعدها ياء فلها يحمل طرقا لذا ياء فتسقط طرقا في الراء المحذوف. اما اذا فكرت وقطع النظر عن وجود الياء فتفخم الليل اذا يسر، وبعض الرسول والليل إلى يد مرتقة. هل في ذلك قتل من الحجب قال ابن جرير اي هل اذا اقتلت به من هذه الامور مقنع بالحج؟ وانما عني بذلك ان في هذا القتل المتهم لمن عقل عن ربه مما هو اغلب منه في الاقتال لان من عقل عن الله سبحانه وتعالى امره فيشهد هذا القتل يشهد هذا القتل اذا كان الانسان عاقلا للحج يعني للعقل مما هو اغلب منه في الاقتال. هل في ذلك القتل من غير الحجر يعني اي هل فيما اقتلت به من هذه الامور مقنع للحج؟ يقول نعم والمقصود نعم في هذا القتل مفتقر لمن عقل عن ربه يكفيه بغيره عما هو اغلب من الاقتال. وقال الرجل المراد من الاستفهام التاكيد كمن ذكر حجه ذاكره ثم قال هل فيما ذكرته حجه؟ فالمعنى ان من كان ذلك علم ان ما اقسم الله تعالى به لهذه الاشياء فيه عجائب ودلائل على التوحيد والربوبيه فهو حقيق بان يقسم به لدلالته على خالقه عز وجل اي على طريقه قوله تعالى ومن يقول قسم لو تعلمون عظيم. وانما يقول في رب هذه الطريقه هضما للخلق وإيمانا بظهور الأنوار والحج العقل في الحج يعني من العقل لأنه يحضر صاحبه يحضر يعني يمنعه يمنعه لما الكتاب لا يمنع به كان في ذلك قسم للحج والمقسم عليه محروم والمقسم عليه محروم يعني هو الفج وليالي العقل والسفر والوسط والليل إلى يسر أي الجرس محروم. قال بعضهم الجرس هو تقديره لا يعد من جواب القتل لا يعد من كما ينزل عنه قوله تعالى ألم ترى كيف فعل ربك العاد إرم ذات العياد الذي لم يخلق مثلها في البلاد. ألم ترى كيف فعل ربك العاد؟ طبعا الهدى هنا هل هي عزية أم بطرية؟ عزية لأنه لم يدرك ذلك عارف القراءة العربية القرية جدا هذه الهدية فيها وكلا وكانوا يقام الإنسان بصورة غير عادية الإنسان كان ضخمة جدا وبعض الناس يزعم أن أو يقول يدعي يعني أن الذي منع آثار الموجودة في القرية هم قوم عادي ويتدل على ذلك بأن بعض المباني في جلوزه في جلوزه بعض المباني المبنى عالي جدا والنافذه مرتفعه وبحيث يعني يبدو ان الاقامه الفنيه بالصحه هكذا الاقامه الفنيه كان يقف على الارض ويبدو ان الفتاه تكون الفتاه مرتفعه جدا في بعض المباني كانت صور نراها لبعض المباني في جلوزه انها النوافذ العاليه للغرب لأن المباني كانوا يقولونها كان ممكن يغير الصور ومقامة الإنسان في الموت على أعلى ولذلك بعض الشباب كان من الإنسان تنبيه في الطمحنة نصوص حضارة نصوص حضارة يعني المباني دي أصلا كانت في القوم عنه في زعمه والفرعنة كانوا ودي شيء معروف الفرعنة كان الملوك الفرعنة دائما يدوروا على الحجارة ينكس على اللوحة الفكرية تكون عليها جزء بولي تعاهم كذا وكذا فيزوروه كل واحد ينكس ايه هذا الإنسان يبقى من جماعة المختصين بأن الحقر يعني كل هذا جيدا مثلا كان دخل تنوير ينكس كل واحد من يبقى الهبل الجاز اللي عمسين فنريد ان في كتاب هذا من نحن هذا نفس عن الفرحين المسلوط على غضب فيجب عليه أن الذي بنى هذه الأشياء القوم عاد والله تعالى أعلم بحقيقة ذلك أيا كانوا أيا كانوا فالعبرة ستكون مثل لذا ألم ترى يعني ألم تعمل تعلم علما يخي من جديد كيف عذب ربك عادا ألم ترى كيف فعل ربك العاد ففعل ربك العاد يعني كيف عذب ربك عادا والناس كنا جواب القتل ليه لا يعذب بدلا الكذب لا يعذب بدلا فلم ترى كيف فعل ربك العاد إرم ذات العباد يعني لم ترى كيف عذب ربك عادا فيعذب هؤلاء غيره من تركهم فيما يوجبهم من جحود الحق والمعاصي. وعاد قبيلة من العرب الكائنة وتلقبوا بإرم وتلقبوا بإرم أيضا، وهم الذين بعث الله فيهم رسله هودا عليه الصلاة والسلام فكذبوا فأهلكهم بريح فرقة عاتية. فقوله على إرم عطف بيان لعاد لا في العماد أي لا في الخيام المعمدة، لأنهم كانوا أهل عمل ينتزعون الغيوم وينتقلون إلى الكاع حيث كان، ثم يرجعون إلى منازلهم في الأحقاق في حضرهم على الصور. ويعني هذا يعني يدل على سؤال كريم لما كانوا من الأحقاق في قول تعالى تذكر أقع عادل إذ أن رقومه بالأحقاق وهي الجبال والجبال المستطيع الصخر بالأحقاق في هذا المكان المعروف في جنوب عدن. وقد قرأت عن نقلا عن بعض المجلات الأمريكية في الشوطة اللي يعني كثير أنه عن طريق التطوير في الأخبار الصناعية توجد جزيلة في هذه المنطقة التي انتقلت الأحقاب في جميع المدينة ضخمة المباني جدا، المدينة جديدة مدخولة تماما تحت بناء وهي لا تظهر للعيان انما بالاجهزه التطوير العالي وهذه الاشكال. الله تعالى اعلم. ايرم لا في العماد، كل لا في العماد يعني لا في الخيام المعمده، لان الخيام لابد لها من المعمده، لماذا؟ انهم كانوا اهل عمل، اهل عمل الخيام ينتبعون الغيوم ينتبعون في المطر ونوح المطر، كانوا ينتخلون الى الكلع حيث كان، ثم يرجعون الى منازلهم في الاحقاب في حضر نوم. وقيل كان بالعماد عن العروض وتلقى القلوب ارم ذات العماد، العماد يعني ايه؟ تكون بيت طويل العماد يعني ايه؟ عالي الشرف والقوه والمكان. الا ان الاشبه كما قال ابن بريد لظاهر التنزيل هو الاول أقرب أنها إرم ذات العلاج يعني ذات الخيام المعمل، وهو أنهم كانوا أهل عمل سيارة، سيارة يعني يتدخلون في البحراء كالبن والروحة، لأن المعروف في كلام العرب من العلاج ما عمل به الخيام من الخشب والسواليف التي يحمل عليها البناء. ثم قال ابن المجيد وتأويل القرآن إنما يوجه إلى الأغلب الأكثر للمعنيين ما ولد إلى ذلك السبيل دون الأنفر. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، أي لم يخلق مثلها في العظم والبسط والأيدي. قال ابن كثير كانوا أشد الناس في زمانهم خلقة وأقوالهم بسطا، كانوا أشد الناس في زمانهم خلقة وأقوالهم بطل الان طبعا هؤلاء من القرآن القديمة جدا يعني العرب القرآن جدا جدا وليس للعرب المستعربة لما يبيعون لما الإسماعيل أصلا يوريد لإبراهيم وإبراهيم أصلا ليس من العرب الجزيرة ورق العرب المستعربة لما يبيعون لإبراهيم إسماعيل، لكن العرب العاربة أنه أصلا عرب كقوم هود عاد كقوم هود أو ثمود أو صالح، يعني كما جاء في الأخبارهم كانوا يعني أوتوا قوة وكانوا لسانا فخاما جدا، لأن تعرف أصلا أن الناس يظنون بدقة تطور من الجماعة الكوثر والغزو اللي بيتطور في بناء الجسم مثلا واضح وزعمهم بذلك معروفة كانوا معروفة نحن نعتقد العكس، لكن هو تطور بأنه يحصل فضاء وتردد من ساعة نقول آدم عليه السلام والخلق إيه؟ في تناقض، لأن آدم عليه السلام كان طوله في السماء إيه؟ 60 ذراعا في السماء، 60 ذراعا في السماء يعني 60 ذراع مش 48 سنتي يعني حوالي 30 متر تقريبا، المساحة 30 متر يعني إيه؟ عبارة من ايه؟ من الصادقة المرشدون هذه خلفة كان عليه السلام كما أخبر الصادق المرشدون عليه السلام وما زال خلفه تمام فعكسر بروي تطور من الأبنى للحالة فأذا ايه؟ البركة تقل في بنية الإنسان ايه؟ البصر وعيدة كما يدعون فقام عاد فعلا كان لما نرحبه محلوم لما كانوا بقام الجزء دي جدا بالحقيقة الأخ الذي أصابه يعني أردت أن يحل له بناء الأهرام هذه يعني في هذه الحالة يكون أقوياء بهذه الفكرة بهذه الفخامة فوضوع حمل أحجار الهرم المهمة ده حتى تبلغه ما قطع أحد كيف بني الأهرام كيف بني الأهرامات ما زال برضه لابد أن نقول أن الأهرامات هم اللي غنيين اللي عاملها أصلا هو معند التهود وسهل جدا الكلام طبعا احنا مش بنأخر هذه الأسئلة كما نقول ان حتى هذه لازم يكون مار في كل مكان على كل يعني لبرمجة العناصر وهم ذلك المكان نعم يقول الله سبحانه وتعالى التي لم يخلق مثلها في البلاد يعني من القبيلة تعالى الغمم والشد والبطش والأيدي قال ابن ابي كان اشد الناس الى الذين خلقه واقواهم وضفاه ولهذا ذكرهم هود بتلك النعمه وارسلهم الى ان يستعملوها في طاعه ربهم الذي خلقهم قال ابن هود عليه السلام قال ابن عاد قال كن اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق ابقى فبأن هنا فزادكم في الخلق بسطا فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون هذه كانت كلمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى وقال تعالى فأما عاد ما استكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منه قوة وكانوا بآياتنا يجحدون قال يقول الكريم رحمه الله تعالى قال الإمام الزراقة ابن خلدون في مقدمته او في مقدمه تاريخه في سياق الاكثار الواهيه من المؤرخين ما من كانون وابعث من ذلك واعرف في الوهم ما تناقله المفسرون في تفسير سوره والفجر في قوله تعالى ارم ذات العباد فيجعلون لفظ ارم ابنا لمدينه وصفت بانها ذات عماد اي اساطير حميده ويذكرون انه كان لعاده بن عوف ابن ارم ابنان هما شديد وشداد ملك يسعى به وهلك دليل فخرص عدوس للسجاح ولان احسن ملوكهم وسمع رق الجنه فقال لا ابني ان مثله فبنى مدينه ارم في صحراء عدن في مده 300 سنه وكان عمره 900 سنه وطبعا هذا غير مستغرب يعني انا ما اقصد ان الخبر صحيح لكن موضوع ان الواحد عمره طويل هذا حد لا نستغرب ان نوح عليه السلام مكث في قضيه من نص القران 1000 سنه الا 50 عام يدعوهم بالاشرفين فهذا وارد لان طبعا كانوا اول قوم بعده وذكروا بالعكس فكان من بعد عاد فهذا لا يستغرب وانها مدينه عظيمه تصوروها من الذهب واقاطرها من الزبرجه وابي يقول وفيها اصناف السدر والانهار المضطربه ولما تم بناؤها سار اليها باهل مملكته حتى إذا كان منها على مسيرة يوم وليلة بعث الله عليهم صيحة من السماء فهلكوا كلهم طبعا هنا ما يعرف مثلا صحيح من الأشياء الموجودة في التفسير هذه التفاصيل يقول ذكر العيسى الطبري والسعدي والزمخشري والزمخشري والزمخشري فانظرون عبد الله بن كلاب المصحف ان القرده تحب في طلب اذن الله فوقع عليها وحمل منها ما قدر عليه وبلغ خبره الى معاويه فاحضره المصطفى عليه فبحث عن سعد الاحرار وساله عن ذلك فقال هي ارم ذات العنب وسيدخل رجل من المسلمين في زمانك احمد اكثر قصير على حديده قال وعلى عنقه قال يحرم في طلب اذن الله ثم انتفل تأخر ابن الكلابة فقال هذا والله يفتح الرجل قال ابن خلدون هذه المدينة لم يسمع لها خبر من يوم الليل في شيء من قطاعين من الأرض وصحارى عدن التي زعموا أنها بدأت فيها هي في وسط اليمن وما زال عمره منه متعاشرا والأدلة تكون طرقه من كل وجه ولم يؤمن عن هذه المدينة خبر ولا نكرها أحد من الأجدادين ولا من الأمم. ولو قالوا إنها درست فيما درست من الآثار فكان أجدر إلا أن ظاهر تلاليهم إنها موجودة وراضهم يقولوا إنها دمشق بناء على قوم عاد ملكوها وقد انتهى الهجان لبعضهم أنها غائبة وإنما يعثر عليها أهل الرياضة والسحر مزاحم كلها أشبه بالخرافات أن يكون هي أجمل الأقاصيص الموضوعة التي أقرب إلى الكذب المنثورة في عباد المشركين وإن أخذ العباد هي عباد الأحياء بل الأحيان يعني الذي أوقعهم في تصديق هذه القصة أنهم فكروا الآية ترى ما هات العباد لأنها هي الأقاصيص العاملة يعني الكذب يقول لا ليس الأقاصيص دي الأعمال الأحياء عملت الأحيان وبحترى مدارات الأحذية مدارات الأعمال وإن وإن من الأساطين فلا بدعة في وقتهم لأنهم أهل بلاد وأساطين على العموم المدى حتى كان أساطين يعني الناس يشتري لأنهم يشتهروا بذلك القوة لكن كانوا بلاء خاص في مدينة معينة أولية ثم قال وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ونزعم ان المراد بقوله ايرامات لا ياتي بعباد مدينه ان دمشق او اسكندريه ففيه نظر يعني يبدو لبعض الناس زعم انها مدينه الاسكندريه ففيه نظر ثم ناقش هذا الكلام وقال المراد انه هو الاحضار عن إهلاك القبيلة في المسلمات العام وما أحب الله به من بأسه الذي لا يضر لأن المراد يعني الإخبار عن مدينة الأول لا أن المراد يعني المراد العبرة وليس المراد أن نقول المدينة هي دمشق هي الإسكندرية هي في المدينة الفلانية نحن نقول به العبرة أنا هو السؤال هو يعني المدينة في الفقر القرآني قال ابن كثير وإنما نتحدث على ذلك لئلا يغتر بكثير مما ذكره جماعات من المفسرين عند هذه الآية من ذكر مدينات يقال لها إرم ذات العباد مبنية بلاد الذهب والفضة إلى فإن هذا كله من خرافات الإسرائيليين من وضع بعض زنادقتهم ليختبروا بذلك عقولا جهلة الناس ثم صدقه في مدينة الله وحكاية عبد الله بن سلامة الأعرابي ليس يصح إسلامها ولو صح إلى ذلك الأعرابي فقد يكون اختلق ذلك وأنه أصابه نوع من الهوس والقبال فأعتقد أن ذلك له حقيقة الخالد وليس كذلك وهذا مما يقطع بعدم صحته وهذا قريب من كثير من الجهلة والطامعين والمتخيلين لوجود مطالب تحت الأرض فيها خراطيم الذهب والفضة والجواهر والرخوص والملاحف والكثير الكبير لكن عليها موانع تمنع من الوصول إليها والأخذ منها فيحتلون على عمر الأغنياء والضعف والسمهاء فيأكلوا لها بالباطل في صفتها في مكاكير وعصافير ونحو ذلك من هذا يا ناس ويظنون من مخاوف على فعل هذه الطاقة كلمة الخيرين لعل نفسه هنا بكلمة والكثير الكبير لم إيه؟ لم الكبير لكن طبعا الكبير ان العلماء كانوا يقولون في الكليه في مره ما يقولون فيها معنى الكبير الان تعطيه لكن الكبير كانت تلخص ان الجماعه اللي كانوا يعملون بالكبير ثلاثه مره كان كل مهمهم ان يصلوا الى شيء معين الشيء ده اللي هو يحول اليه اي معدن الى ذهب عزيزي كان يسمون حجر من الكتاب اللي كان هو دي الكيمياء كان هدفها تماما هو ايه استعمال الكيمياء من اجل تحويل اي معدن الى ذهب هذه كانت ولذلك العلماء فكانوا يدخلون اموال نزل الباطن يحولوا منهم اموال في استعمال بخاخير وعقارات وتداولات معينه بهدف يوهموهم انهم سوف يتداولون بحثوث الى تحويل المعادن الى ذهب فاذا قراتم في كتب السلف لما الكيمياء هذا المقصود من لم الكيمياء كما نقل نور الحافظ ابن الذي يحتالون على أبوال الأغنياء والضعفة والسفهاء فيأتوا منها بالباطل في قصها في بكاكير وعقاصير ونحو ذلك من الهذيان وهذا يمس فهذه أوهام. لكن الشريعة طبعا بالمبرح الحالي ليس المقصود بالذنب، لأن الآن نحن متعودين على عبارة بقولها كل واحد صاحب خطه يكون كل واحد الحياة كده الحياة كده بتوع الموسيقى ولا في الحياة موسيقى كل جد يقوم وضعوها كده كل حاجة يحتاجها هذه الحياة كده لهم لهم إيه توجيه معين وهو أن كل شيء كده أصبحت الآن عبارة عن يعني علم وسائل علم عبارة عن تفاعلات تحت في الجسم وفي كل مكان ففعلا هناك ثلاثة جزء من الايه من الحقيقة من هناك يعني لمن خبر هذا الجسم فانتبهوا إذا وجدت بغم الاتجاه في بعض كتب السلف فالمقصود فيها غم الاتجاه في عصية هم فالجنة عملت تساوي البحث عن شيء يحول الحجارة مثلا أو الحاجة الأخرى إلى غم كانت تكون أموال الناس وتكونها على هذه الأيام تجارب فقط فكانت هي دي المشكلة عندنا لكن الشريعة الآن في عصرية طبعا تختلف تماما عن هذا الذي هو وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي ثمود هم قوم صالح عليه السلام الذين جابوا الصخر بالوادي جابوا هنا بمعنى خطأ من جاب يعني جاء في لا جابوا خطأ قطعوا صخر الجبال واتخذوا فيها بيوتا كما في قوله تعالى وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين وهذه موجودة حتى الآن ديارهم ديار ثمود في قريه الذي يحط الفرق بفرق المدينه قبل ان يصل المدينه في كل مكان يوجد فيه ثمود في قريه ثمود وهي موجودة أنا رأيت صورها واضح وهي ما زال عبارة عن الكتل الجبلية ضخمة جدا الكتل الجبلية معدلة كتل جبلية والصور التي رأيتها يعني محفورة بأسرع من المكان الذي تنظر والطائرة الأساسية وفيها قصور قصور جبلية قصور لا تتعب فيها لبنات الطين من فوق الأحسن ليس هذا بحسب الجبال من الداخل المفرغة يعني الجبل عباره عن بيت الفقر ما بدون يكون لك المحيط محكم ومدور يعني الدواليب مشطوره السلالم محشوره الاسقف محشوره واضح فداخل الجبال فيها يوجد ايه يعني كما قال الله تعالى وكذلك دون الجبال بيوتا هذه من قدرتهم طبعا لا قدرتهم وحيده قدرتهم كانوا يبنون الجبال بيوتا للسلالم لكن الحقيقة لم تتطهر هذه الآثار كما تظهرت يعني الآثار المؤلية لأن يعني العلماء يعني وجدت عبد الملك بالإرصاد إلى سجن الناس عن أي شيء آخر غير الكعبة والصلاة والآثار حتى غير حرام لو كان الوقت ده عندنا هنا مكة بيت مكة كان حتى جبل النور ده صلصوا علينا الأضواء جبل النور والمؤثر الذي جاء العلماء والله الحمد يعني يمنعون الاهتمام باي شيء يلفت النظر بعيدا عن الحرم الشريف لان هذا هو الذي لم يستحق فعلا ان يهتم واضح لان الرسول صلى الله عليه وسلم واضح من اثار هؤلاء الخير الرسول عليه قال يعني اذا مرضتم بهذا المعذرين فاذ معنى الحديث يعني لابد ان تسرعوا اما ان تسرعوا واما ان تكونوا كافيين يعني فاما يكفي لشده التاثر بالعذاب الذي وقع به فان يجري بسرعه اذا ما قدر على المكان فكيف بقى يعملوها مزارات ويجي الناس ويشوفوا البئر الناقه وبئر الشرطين ويجيبوا الفلوس الجاهليين ويدخل هو داخل البيت الغليان الجبال المنقوصه ويصرفوا ويصوروا ويحرموا الكلام ده لان الله سبحانه وتعالى قال كلام وهو رؤوف بنا رحيم بنا ناصح لنا قال اي صفات ما اصابك يعني يتجي بسرعه يتفكك مفيش كلام تاني تتردد بسرعه انت قاطي القلب ويتصرف ويتصور خشيت ان يصيبك ما اصابه الاماكن تكون اماكن تصرف اماكن الكون فاذا دخلتها بدون احد هذه السنين ان يصيبك ما اصابه وذاك ربما يكون السر وراء ما كتب في كتب كثيرة جدا بالناس وكثير بعيد الإيجي الكوبري أو الأرض الكوبرية وتفاصل عليهم يسمونها لعنة الفراعنة يذكروا أماكن مثلا الحركة لازم يذكروا الحركة المرض المرض وفاجع وفاجعها تقول لها أطافتهم لعنة الفراعنة لأن كل الفراعنة يعني كبار منهم طبعا ملعونين وليسوا لاعبين هل يجب لنا يعملون أحد الذي يلعن هو الله فلعنة الفراعنة قد يكون على عالم التفكير الحقيقي لها ليس ان هذا من الفراعنة او السحر اللي يفعلونها وكان يفعلونها وكان يفعلونها لا هي الاجعلة هو الذي حذرنا منه النبي عليه السلام قال ان يصيبكم ما اصابكم يعني لا تفعلوا ذلك خشية ان ينزل لكم العذاب الذي نزل به وهو لا يسمونه لعنة الفراعنة نحن نسميه ما العذاب الذي يعني حذر به ان يصيبكم ما اصابكم يعني حذر ان يصيبكم ما اصابكم فلا يجوز للإنسان أن يدخل لكن إذا نزل فيها عذاب إلا إذا كان لو خيرت بس عادي يبكي يبكي خاصة عند الله سبحانه وتعالى ومعتبرا بمصير أولئك الكفار المكذبين أو يجري ما يبكي يبقى يجري بسرعة ولا يتكرر وإلا فهو معرض لأن يصيبه الناس أخرى يعني هذا فيما يتعلق بقول تعالى والسميع الذين جاءوا الصخرة للألوان كان هناك توجه الحقيقة في المواضيع للأسف الشديد توجه لإحياء النطاق السياسي فربنا سبحانه وتعالى يعني يذكر ليه ولا يمتد لتعاطي هذه الأشياء والتصديق الأرواح عليها و بها.